ذكرنا بالأمس أن الدنيا كلها تكالبت على الجهاد الأفغاني الآن. الغرب، الشرق، الدنيا كلها إلا من رحم الله واقف ضد هذا الجهاد. لماذا؟ يعني لماذا هذه الحملة المسعورة على الجهاد الأفغاني؟ لماذا هذه السهام المصوبة نحو قلب هذا الجهاد؟ ماذا وراء حرق القادة في داخل أفغانستان؟ ماذا وراء إثارة الفتن؟ أمام المجاهدين انظروا الآن ماذا فعل الغرب. كنا ظنوا أن هذا الجهاد إنما سيستنزف طاقات روسيا الاقتصادية العسكرية، يمرغ كرامتها بالتراب، يسخن الدب الروسي بالجراح، يوقف الدب الروسي عن الوصول إلى المياه الدافئة والخليج. ما كانوا يظنون أن الجهاد الأفغاني سينتصر هذه الانتصارات وسيحقق هذه النتائج في الأرض. الحقيقة الغرب يعني ذهلوا فعلا، ذهلوا بالنتائج. هذه الطاقية الأفغانية الشعوب الغربية عندما تراها تقف احتراما لها. الآن هنالك نوبة في الغرب، في أوروبا، يلبسون الطاقية هكذا مثل مسعود، تقليدا لمسعود في الغرب وإعجابا به. الآن روسيا نفسها تتراجع عن الشيوعية. الولايات الإسلامية وجدت متنفسا حتى سمحوا لإذاعة طاجكستان أن تذيع القرآن، أن تؤذن باللغة العربية. سمحوا لرابطة العالم الإسلامي أن ترسل 1,000,000 مصحف توزع في روسيا، بينما المصحف عقوبته في الاتحاد السوفيتي 4 سنوات. الناس الذين دخلوا أفغانستان في البداية من ذراري المسلمين يسألون كم مجلد المصحف، لم يروا المصحف في حياته. المجاهدون دخلوا بخار، طشقند، سمرقند. امرأة رأت في بستانها أناسا غرباء في منطقة البخار، فسألتهم من أنتم؟ فتعرفت أو عرفت أنهم مجاهدون. قالوا لها تريدين شيئا؟ قالت في المرة القادمة تأتونني بمصحف. وفعلا في السرية الأخرى التي دخلت لاقتهم المرأة وأعطوها المصحف، فخلعت حليها ورمتها عليه، فأبوا أن يأخذوها فألقتها وولت وعادت إلى بيتها. الجهاد الأفغاني غير عقلية غربة شوف نفسه أو نفسه، توكيد للمجرور. كارلوتشي يقول لوزراء دفاع الأطلسي: لقد غير الجهاد الأفغاني غربة شوف وسياسته تجاه العالم كله. وكيل وزارة الدفاع الأمريكي أرماكوس يأتي ليسلم على رباني، كان جالسا في الأمم المتحدة، فوقف رباني ليسلم عليه. قال: يا سيدي، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدير الدنيا بإصبعه، يا سيدي لا تقوم، أنت يقام لك ولا تقوم للناس. وكيل الخارجية الأمريكية يقول لرباني: يا سيدي لا تقم. عندما التقى الوفد الطائف وفد المجاهدين مع وفد الروسي، اشترط المجاهدون ان يدخل الوفد الروسي امامه حتى يقوم عندما يدخل الوفد الافغاني. من كان يحلم ان روسيا تتنازل من عظمائها من عليائها ومن عظمتها وتتكلم مع دولة من العالم الثالث؟ من؟ الرئيس الأمريكي يسعى بنفسه أن يلتقي بقادة الأفغان، وبعضهم يرفض وبعضهم يقبل ليعرض عليه الإسلام. يونس خالص قبل، حكمة يار ثمان ساعات ووزير الخارجي والسفير الباكستاني يحاول إقناعه أن يلتقي بريجان ورفض. فقال له هذا الباكستاني، السفير الباكستاني، قال له: أنت مجنون؟ 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان وهو يرفض مقابلته وأنت ترفض مقابلته؟ قال: نعم. السفير الأمريكي يطلب مقابلة سيار، يرفض مرة ثنتين، بالتالي أعطاه موعد بعد شهر. بعد شهر. نعم، هذه الحقيقة. النماذج التي أظهرها الجهاد الأفغاني أذهلت الدنيا كلها. أرماكوس طلب مقابلة القادة السبعة، سياف عادة لا يقابل الأمريكا ولا الغربيين. أحيانا صحفيون غربيون إذا طلبوا مقابلته يقول: بشرط أن تسلم قبل أن تأتي. فالمهم قال له للجنرال الباكستاني، قال له أنا أقابله مع السبعة بشرط واحد، أن أفعل ما أريد. قالوا ماذا تريد أن تفعل؟ قال بشرط أن أضربه أكم بوكس. فالجنران باكستاني جنون. قال أنت مجنون؟ هذا وكيل الخارجية الأمريكية، كاتب صغير في السفارة الأمريكية، إذا مس الدنيا تقوم ولا تقعد. قال له إذا ترجل ما أقول له. قال طيب. جلس أرمق استقبالي، والشيخ سيفلح ما شاء الله عنه. قال له أنتم أخبث أمة في الأرض، هاي أول كلمة. هذا الجنرال الباكستاني صار يتلفت حوالي، كيف يترجم؟ دهنها في زيت، دهنها بهذا، ما بلعها، ما استطاعت، ما دخل. قال لهم أنتم قتلة الأمريكان، سفاكوا دماء أعداء للمسلمين، أنتم تكرهون الإسلام والمسلمين. هذا الجنرال باكستاني صار يصفر ويحمر ويربد، صار ما يترجم، صار يلفلف الكلمات بلفافات. فقال له لا تترجم، أنا سأتكلم معه بالإنجليزية. نعم. وبدأ يرمي بالقذائف القرني الهاو. هذا أرمكوست أول مرة يقابل بني آدمين مثل هذا الشيء. نعم، نوع جديد من البشر، صار يفكر وحش هذا ولا بن آدم. لا يدري أنا وكيل خارجية الأمريكية أنهى سياف كلامه، جاء حكمة يار صواريخ أرض عرض. ولذلك وثم بعده يونس خالد، يونس خالد قذائف طن كامل. يونس خالد لما قبل أن يدخل على ريجان معه ورقة في جيبه، هو لا يفهم إنجليزي، معه ورقة في جيبه يعرض عليه الإسلام ولماذا يجب أن تعتنق الإسلام. فبدل أن ريجان يملي عليه بعض الأشياء، هو صار يدافع عن نفسه كله، أنا مؤمن بك مثلك بالله، أنا أؤمن بالله، وبدأ يدافع عن نفسه أمام يونس خالد. أسلم تسلم. فهي نوعية جديدة في عالم السياسة، جيدة كاملة. جاءوا لهم برئيس تركيا، هذا كان عن إفرين، فعلى أساس أن يطوعهم بعض الشيء، فهم قالوا لن يتغدى به قبل أن يتعشى بنا. قال لهم كيف حالكم من القادة السبعة؟ يونس خالد قالوا الحمد لله نحن بخير، مصدرنا الكتاب والسنة وليس الكتاب الأخضر، مصدرنا في التشريع ما عندنا كتاب أخضر، عندنا الكتاب والسنة. هاي أول دولي ضرب. ثانيا لا نسمح أن تعتلي المرأة لتحكمنا، هاي ثنتين، أن تعتلي المرأة الحكم. ثالثا البنات اللواتي يقرأنا يدرسنا عندنا لا نأمرهن بخلع الخمار عن رؤوسهن، يعني هو يعني تركيا. ذاك بدأ يدافع عن نفسه، نحن لا نسمح لأحد أن يتدخل فينا وما إلى ذلك، هو جاء يتدخل فيهم الآن هم تدخلوا. الحقيقة نماذج جديدة فعلا على عالم السياسة. فالأمريكان والغرب قالوا هؤلاء إذا كانوا الآن بحاجتنا ويفعلون بنا هذه الأفاعيل، فكيف غدا إذا وصلوا إلى الحكم؟ ماذا سيفعلون بنا؟ ومن هنا فالدنيا كلها توافت أن تحاربه. أمريكان، الروس، الصين، إيران، كلها الآن ملتقي عليه، أجمعت أمرها أن تأخذ بخناق هذا الجهاد. لا بد من تشويه حتى لا تبقى صورته مشرقة في أذان الناس. بدأوا يصورون أن الجهاد الأفغاني عميل لأمريكا، وأنه يعيش تحت رحمة المخابرات الأمريكية، يقف ريغان على التلفزيون أو CIA يسألونهم كم تقدمون لأفغانستان، فيقولون 600 مليون دولار سنويا، والله يشهد إنهم لكاذبون. قالوا نحن أعطينا ستينجر للجهاد الأفغان، وستينجر السعودية تدفع كل ثمن صاروخ، ثمن كل صاروخ 70,000 دولار، والأمريكان يتبجحون أننا نحن الذين نقدم هذا. كان ضياء الحق قد أتعبه، مكث 8 سنوات وهو يضحك على الأمريكا، فوجدوا فعلا ظنوه أنه بأيديهم متى شاءوا، فعلوا ما يريدون وأمروا بما يشاءون، وجدوا أخيرا أن الرجل خارج من قبضته، خارجا من قبضته. قالوا له وقع معهد جنيف، امتنع. ضغطوا عليه، ضغط عليه العالم الإسلامي، قالوا للعالم الإسلامي نحن نريد معهد جنيف من أجل أن ننهي لكم الحرب العراقية الإيرانية، ومن أجل أن نحل المشكلة الفلسطينية وتحل قضية أفغانستان، وكلها في المعاهد. فضغطوا على ضياء الحق، عقدوا مؤتمرا إسلاميا في عمان، أرسلوا الملك حسين حتى يقنعه أن يوقع المعاهدة، ومكث 3 ساعات وهو يتكلم معه عن ضرورة توقيع المعاهدة. قال له أنت جئت في آخر الزمان، الآن جئتني تقول وقع معاهدة جنيف؟ تفكر الآن القتال في أفغانستان مثل القتال في فلسطين ولا في لبنان؟ الآن المجاهدون منتصرون بالأرقام والإحصائيات، روسيا مخنوقة مضطرة للهزيمة، مضطرة للانسحاب، فنحن لماذا نبيع القضية؟ الأرقام عندنا تقول حتى بداية 1988 أنه سقط 2,080 طائر ودمر 17,000 دبابة وأحرق 21,000 سيارة. لا لا خلص أبعدت عنه. أحرق 21,000 سيارة وقتل 100,000 من الجيش الأفغاني وأسر 100,000، الروس اعترفوا 50,000 من القتلى والجرحى، مضطر للانسحاب لا محال. قال له ها، قال له ها، تظنون المسألة كل شهر يعملون عملية المجاهدون الأفغان؟ حرب عالمية هذه. وأخيرا ضغط عليه، ضغطت الدنيا كلها، ووقع ضياء الحق معهد جنيف، ولكنه وقع وفي نفسه أن لا ينفذ شيئا منها. وفرضت أمريكا عليه رئيس وزرائه جونيجو وقالت لجونيدو إذا استطعت أنت ووزير خارجيتك أن تنفذوا معاهدة جنيف نعطيكم جائزة نوبل للسلام. قطعة ذهب مكتوب عليها جائزة نوبل للسلام. فأخذ جونيدو يضع الأرض شرقا وغربا طمعا في قطعة الذهب هذه ليبيع أفغانستان ودماء أو أعراضها مقابل قطعة الذهب. أخيرا وجد أن ضياء الحق لا يريد تنفيذ المعاهد. قال له سأقدم بك تقرير للأمم المتحدة ولأمريكا ولروسيا وللصين أنك لا تريد تنفيذ المعاهد. فكر ضياء الحق قال لا طريق إلا أن أطيح بالحكومة المدنية. جمع الوزراء وجمع مجلس الشورى وكان جونيجو في الصين قال لهم لقد قررت أن أحل الحكومة المدنية وأعيد البلد إلى حكومة عسكرية. ثم قال في نفس الخطاب سأقف بجانب الجهاد الأفغاني حتى أودع آخر مجاهد أفغاني عند بوابة خيبر معززا مكرما منتصرا. ثانيا سأطبق الشريعة وإن كلفني ذلك نفسي وأهلي وعرشي. وزير الداخلية اسمه أسلم خطك مسكه على جنب قال له يا ضياء سيقتلك الأمريكان. فقال له إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض. والرصاصة المكتوب عليها ضياء الحق لم تخطئه أبدا. قال لي أحد مستشاري بعد في الأيام الأخيرة في الأشهر الأخيرة قال لي ضياء الحق إن الأمريكان قد وقعوا أوراق قتلي والقضية قضية الزمن. جمع قادة الجهاد وقال لهم الدور الآن مطلوب تصفيتي وإياكم جسديا ولا ندري من السابق إلى الله. فهو كان حريصا في آخر عمره أن يصحب السفير الأمريكي حيثما ذهب وأينما سار حتى إذا فكروا بقتله يقتلوا معه السفيرة. حيثما ذهب كله تفضل معي حتى آخر نصف ساعة في حياتي في مطار بهاو البور قبل أن تقلع الطائرة بقليل قبل أن سقطت بربع ساعة السفير الأمريكي اعتذر وقال له أريد أن أرجع. قال له لا تعال تموتح نوياك. قال موتح نوياك ما قالها. قال له لا لازم تطلع معنا على الطيارة. بعد 10 دقائق سقطت الطائرة. قتل ضياء الحق بيد الأمريكان. والمادة التي استعملتها CIA تصوروا سقطت الطائرة الآن كانت بعثة أمريكية مباشرة وصلت من أمريكا لتحقق في القضية وتلفها وتدفنها. أعلنت البعثة الأمريكية اللجنة الأمريكية أن سبب سقوط الطائرة عامل خارجي. بينما اللجنة الباكستانية التي حققت قالت إن سبب سقوط الطائرة خراب متعمد في جهاز الطائرة. المادة التي استعملتها الكيماوية لجهاز الطائرة لا تصنع إلا في الدول الكبرى. قتل ضياء الحق لأنهم كانوا خائفين جدا أن يصل ضياء الحق إلى الحكم أو يبقى حتى ينتصر الجهاد أن يصل الجهاد الأفغاني إلى الحكم والضياء حي وعندها تتحد باكستان مع أفغانستان. فأفغانستان سكانها قنبلة ذرية، وباكستان فيها قنبلة ذرية، وعندها لا يمكن أن تقاوم هذه القوة. قتل ضياء الحق لأسباب ثلاث. السبب الأول وقفته المشرفة مع الجهاد الأفغاني. السبب الثاني أنه كان يمنع الأمريكان أن يدخلوا المفاعل النووي أبدا حرما، لأنه يعرف أن دخول الأمريكان يعني تصوير المفاعل وإعطائه للمخابرات الإسرائيلية الموساد لتأتي لتقصفه. والشيء الثالث أن ضياء أن الأمريكان كانوا يريدون أن يسحبوا الهند للمعسكر الغربي، والهند تشترط أن تكون شرطي المنطقة، فكان ضياء يرفض ذلك. كانوا يقولون له أن يخضع للهند بسياستها، كان يرفض، وكان رحمه الله معتزا بالإسلام متوكلا على الله. وأنا الحقيقة شهدت له جلسات كثيرة، كان عندما يتكلم تشعر أن الرجل لا يتكلم عن ورقة، كأنه داعية فوق منبر، ينسى أنه رئيس جمهورية، وينسى أن التلفزيون يبث على العالم، يتكلم كرجل مسلم داعية يوجب عليه خالقه أن يطبق هذا الدين وأن يدعو له. أصدق أحيانا كلامه أن كلامه ما يستطيع كبار الدعاة أن يتكلموا فوق المنبر. مضى ضياء الحق في الوقت الذي كان الجهاد الأفغاني قد تجاوز عنق الزجاجة وجاوز المرحلة الخطيرة وبدأ التضييق عليه. كانت الذخائر والأطعمة وما إلى ذلك هكذا تتصبب تصببا على المجاهدين. منذ أن مضى إلى الله وقفت هذه، بدأت التضييقات على الجهاد، المساومات عليه، بدأت إيران تتدخل في داخل أفغانستان، بدأ الشيعة يتحركون، أقيمت المؤتمرات الكبرى في إيران، أخرجت أحزاب جهادية أفغانية في إيران، وبدأت المساومات على مقاعد مجلس الشورى ومقعد مقاعد رئيس الوزارة. الشيعة طالبوا بربع المقاعد في مجلس الوزراء ومجلس الشورى الأعلى، وهم حوالي 100 مقعد مجلس الشورى الواسع. رفض المجاهد، الضغوط تزداد عليه، تشويه الإعلام،